الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين ورضي الله تعالى عنكم، قال: وسن أن يفتتح الطائف باستلام الحجر الأسود بيده، وأن يستلمه في كل طوفة وفي الأوتار آكد. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، ذكرنا شرائط الطواف، ويتكلم الآن عن آداب الطواف، عن آداب الطواف يعني سنن الطواف، ومنها الاستلام، استلام الحجر أول كل طوفة إذا قدر على ذلك بدون مزاحمة الناس. أما إذا كان هناك زحام يؤدي إلى الأذى فلا يسن، بل ربما يكره أو يحرم إذا اشتد الأذى، لذا وخاصة بالنسبة للمرأة، فالمطلوب في حقها أن تتحاشى زحمة الرجال، لأن دخولها في وسط الرجال في الزحمة بين الرجال طبعا هذا فيه فتنة. واستلام الحجر مستحب أو سنة، فلا تأتي بالمحظور أي بالمحرم من أجل تحصيل السنة. نعم. وأن يقبله ويضع جبهته، طبعا يستلمه هو الأفضل، التقبيل هكذا بالترتيب، يقبل إن استطاع ويضع جبهته عليه، إن لم يستطع التقبيل يستلمه بيده ويقبل يده، وإن لم يستطع ذلك يشير إليه من بعد بيده أو بنحو عصا مثلا، هكذا ترتيب الاستلام. نعم. وأن يقبله ويضع جبهته عليه ويستلم الركن اليماني ويقبل. أما الركن اليماني الذي هو يعني مما يلي الذي هو قبل زاوية الكعبة، قبل الحجر الأسود، قبل الحجر الأسود من جهة الجنوب، هذا اسم الركن اليماني، لأنه من جهة اليمن سمي الركن اليماني، كما أن الشمالي لأنه من جهة العراق سمي الركن الشمالي. اليماني يسأل السنة في اليمان الاستلام دون التقبيل، دون التقبيل، التقبيل خاص بالحجر الأسود، أما الاستلام يكون للحجر الأسود وللركن اليماني أيضا. نعم. ويقبل يده بعد استلامه. في الركن اليماني لا يقبله، إنما يستلمه ويقبل يده بعد استلامها الركن اليماني. نعم. وأن يرمل ذكر. أيضا من سنن الطواف الرمل، وهو مقاربة الخطى، الجري مع مقاربة الخطى في الأشواط الأولى، ويمشي في البقية. نعم. حتى لو كان المطاف مزدحما يأتي بصورة الهرول أو بصورة الرمل، الرمل هو هذا يعني أنه هو الجري مع تقارب الخطى. نعم. الجري ليس الجري الشديد مع مقاربة الخطى، يعني يكون أقدامه قريبة من بعض أثناء الجري، يعني لا يفحج ويمد يبعد ما بين القدمين. نعم. وأن يرمل ذكر في الطوفات الثلاث الأول، أول يرمل. نعم. من وهذا إذا كان ذكر، أما الأنثى فلا ترمل، لا يوجد رمل للأنثى لا في الطواف ولا في السعي، لأنه لا يليق بهيئة المرأة أن تجري، يعني في ربما تجري في الخوف، في شدة الخوف، لكن في العبادة لا ترمل المرأة. نعم. من طواف بعده سعي. والرمل خاص بالطواف، وليس في كل طواف، إنما الرمل يستحب أو يسن في الطواف الذي بعده سعي، وذلك طواف القدوم وطواف العمرة. طواف العمرة، اي نعم، طواف القدوم وطواف العمرة، هذان الطوافان يعقبهما سعي، لأن العادة أن الإنسان المفرد مثلا إذا أتى بطواف القدوم راح يطوف ويسعى بعدين، وكذلك لو أتى بطواف المتمتع، لو أتى بالعمرة طواف العمرة يطوف ويرمل فيها، وإذا أتى المتمتع بالحج بأعمال الحج يطوف أيضا ويرمل، لأن بعد هذا الطواف أيضا سعي. طواف العمرة بعده سعي، وطواف العمرة يعني في المتمتع أو لغير الحاج، يعني في الآن الإنسان لما يذهب إلى مكة للعمرة يسن له أن يرمل في الطوافات الثلاث الأولى، ولو كان متمتعا رمل، فإذا أحرم بالحج وطاف للحج أيضا رمل، لأن طواف العمرة المتمتع يعقبه سعي، وكذلك طواف المتمتع في الحج يعقبه سعي، كل طواف يعقبه سعي بعده سعي يرمل فيه. أما طواف الوداع لا رمل فيه لأنه ليس بعده سعي، وكذلك طواف النفل، يعني إذا حب الإنسان دخل المسجد وعنده متسع وأراد أن يطوف سبعا تحية المسجد مثلا، أو طواف نفل، أي طواف نفل لا يستحب له الرمال. وكان الرمل سببه في أول الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صد عن البيت وقد جاء معتمرا، وذلك في صلح الحديبية، جاء طبعا نص الصلح بدر بن الصلح يقضي بأنه يرجع هذا العام ويأتي في العام القادم ليعتمر، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في العام القادم ليعتمر يعني أمر الصحابة أن يرملوا في الأشواط الثلاثة ويطبعوا أيضا، والإطباع يأتي معنا. والرمل والإطباع مظهر من مظاهر القوة والنشاط، لأنه بلغه أن المشركين يقولون أن المسلمين قد أضعفتهم حمى يثرب، أنهكتهم حمى يثرب، الآن يأتونكم وهم ضعاف هزالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ أراهم من نفسه قوة، ورمل والطبع، وأمرهم بالرمل والاطباع، فأصبحت هذه سنة باقية حتى لو زال سببها. زال سببها هو أنه كان في زمن في ذلك الوقت كان الكفار هم يعني أهل مكة، الآن طبعا بعد ذلك فتحت مكة، لكن بقي الأمر على هذا، على السنة، بقي سنة الاطباع والرمل حتى الآن، من السنة الاطباع والرمل للطائف. طبعا الاطباع أيضا لا يكون إلا في طواف عقبه سعي، كما أن الرمل لا يكون إلا في طواف بعده سعي، الاطباع أيضا لا يكون إلا في طواف بعده سعي. نعم. بإسراع مشيه مقاربا خطاه، وأن يمشي في الأربعة الأخيرة، الأربع الأشواط الأخيرة يمشي فيها على هينته على عادته، يعني من غير جري، لا رمل ولا شيء. نعم. على هيئته للاتباع ولو ترك الرمل، على هيئته عندكم ولا هينته؟ ماشي، لأنه في بعض الكتب يقول هينته، يعني شوي شوي. نعم. ماشي، هينته، بعض النسخ نسخة ثانية هينته. نعم. ولو ترك الرمل في الثلاث الأول لا يقضيه في البقية، يعني هو محل الرمل هو الثلاث الأول، فلو فاته الرمل في الثلاث الأول إما لنسيان أو لجهل بعد أن قطع ثلاث أشواط، هل يقضى الرمل؟ لا يقضى، انتهى، يعني ما دام ذهب وقته الثلاث الأول، نعم، ما في داعي يأتي به في الثلاث أو الأربع الأخيرة. ويسن أن يقرب الذكر من البيت ما لم يؤذي أو يتأذى بزحمة. يعني هو من السنة أن الذكر إذا طاف من سنن الطواف أن يدنو من البيت ما لم يؤذي أحدا من الطائفين أو يخشى أن يؤذيه أحد بسبب مثلا ضعف البنية. هذا بالنسبة للذكر. أما المرأة فتطوف من وراء الرجال على حاشية المطاف، يعني تكون في الطرف آخر الناس، ممكن سيأتي أنها الأفضل في حقها أن تطوف ليلة لا نهارا، لكن هذا كان قديما، لأنه في القديم ما كان هناك نور أو كهرباء، فالجو يكون مظلم في الليل بالنسبة للنساء، إلا في حالة أن يكون هناك القمر موجود يعني. أما الآن فلا فرق بين الليل والنهار، كله ضوء ما شاء الله يبهر الأبصار يعني. فيبقى أن المرأة مطلوب في حقها الآن تحاشي الزحمة، المهم أن تبعد عن محل الزحمة حسب الإمكان. إلى اللهم إذا كانت المرأة لا تعرف ولا تدري ولا يعني تخاف على نفسها من الضياع، فتكون مع وليها، مع محرمها، مع زوجها خوف الضياع، أو لأن لا تعرف. بعض النساء يعرفن الأمكنة والمداخل والمخارج ولا يخشين على أنفسهن من الضياع مثلا. أما إذا كانت ممن تخشى على نفسها ذلك، فلا بأس أن تطوف مع زوجها، لكن على أو محرمها، لكن على الزوج والمحرم أن يبعدها عن محل الزحمة. نعم. فلو تعارض القرب منه والرمل قدما. احنا قلنا قبل قليل أن الرمل مستحف في الثلاث طوفات، وقلنا أيضا القرب من البيت من الكعبة أفضل، لكن هو يعني إذا تعارض الفضيلتان، إذا أبعد عن البيت يعني في الطواف يستطيع أن يأتي بالرمل، وإذا لكنه يفوته يعني فضيلة القرب من الكعبة، وإذا قرب من الكعبة حصل على فضيلة القرب من الكعبة ولكن فاتته فضيلة الرمل. طيب تعارض فضيلتان، أيهما الأولى بالتقديم؟ يعني يترك الرمل ويدنو من الكعبة، أم يبتعد عن الكعبة ليأتي بالرمل ولو ابتعد عن الكعبة؟ نعم، هنا يقول الأفضل ما هو؟ الأفضل فلو تعارض القرب منه. نعم. والرمل قدم، لأن ما يتعلق بنفس هذا، إذا تعارض الرمل والقرب قدم الرمل، لأن الرمل مستحب في الطواف نفسه، يعني الرمل فضيلة تتعلق بنفس الطواف، بذات الطواف، بينما القرب من الكعبة يعني يتعلق بكونه أقرب إلى الكعبة، كل ما كان الإنسان أقرب إلى الكعبة كان أفضل، والفضيلة المتعلقة بذات الشيء باعتبار الشيء بذاته أفضل من الفضيلة المتعلقة بغير الشيء بذات غيره. نعم. لأن ما يتعلق بنفس العبادة أولى من المتعلق بمكانها. مكانها قرب البيت، إذن القرب هذا متعلق بالمكان، بينما الرمل لا يتعلق بالمكان، يتعلق بنفس العبادة، بنفس الطواب، بذات الطواب. وأن يطبع في طواف يرمل فيه. نبهنا على ذلك أن الاطباع مستحب في الطوفات الثلاثة الأول، يعني في الطوفات كل ما طلب من الطائف الرمل طلب منه الاطباع. نعم. وكذا في السعي. وكذلك يطبع في السعي، مع أن السعي لا يوجد فيه رمل إلا فيما بين الميلين الأخضرين، ومع ذلك لا ليس فيه رمل في السعي، لكن الاطباع مطلوب في السعي من أوله إلى آخره. نعم. وكذا في السعي وهو جعل وسط رجل. وهذا كيفية الاطباع، هذه كيف فيطبع الذكر الرجل يعني لا المرأة، وكيفية الاطباع الرداء، الرداء الجانب الأيمن يخرج طرف الرداء من تحت إبطه ويلقيه على عاتقه الأيسر هكذا يعني، بعد ما يجعله من تحت إبطه، نعم، ويبرز يظهر كتفه الأيمن، يتأل مثلا كتف الأيمن يكون ظاهر، نعم، بينما الأيسر يكون مغطى، الكتف الأيمن يكون مغطى بالرداء. وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه، تحت المنكب يعني تحت الإبط، نعم، وطرفيه على الأيسر للاتباع، وأن يصلي بعده ركعتين خلف المقام. ومن سنن الطواف صلاة ركعتين بعد الطواف، في القديم واجبتان، في قول الشافعي القديم يقول ركعتا الطواف بعد الطواف واجبة، لكن الأصح أنهما سنة، ووقتهما بعد الطواف ولو كان في وقت الكراهة، حتى لو بعد العصر بعد الصبح، لأنه تنتفي الكراهة، كراهة الصلاة والطواف في الحرم، يعني الخمس أوقات التي نهي عن الصلاة فيها هذه في غير مكة، في غير حرم مكة، لحديث في ذلك. فيصلي الركعتين بعد الطواف خلف المقام إن قدر، وإن لم يقدر على ذلك ففي حجر إسماعيل، وإن لم يقدر ففي أي مكان من المطاف، أو إذا في المطاف ما استطع في المسجد ففي الحرم كله، حتى لو كان في البيت ما استطاع أن يصليهما إلا بعد أن رجع البيت يصليهما في البيت، نعم، خلف المقام ففي الحجر فرع حجر إسماعيل. وإنما خص الحجر أولا، المقام خص المقام لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الطواف خلف المقام وقرأ هذه الآية. وبالنسبة للحجر، بالنسبة للحجر لأنه في الأصل من الكعبة، فهو أشرف مكان خارج الكعبة، يعني أشرف مكان خارج بناء الكعبة هو الحجر، لأنه هو في الأصل من الكعبة، نعم. وثم المسجد كل مكان للصلاة، إذا كان هناك زحام المسجد يصلي في أي مكان من المسجد، نعم. فرع فيما يسن للقادم مكة أول قدومه. الآن يتكلم في هذا الفرع عن وظيفة القادم إلى مكة أول قدومه، يعني ما هي الوظائف التي يأتي بها القادم إذا دخل مكة، سواء كان حاجا أو معتمرا أو حاجا ومعتمرا، نعم. يسن أن يبدأ كل من الذكر والأنثى بالطواف عند دخول المسجد للاتباع، رواه الشيخان، إلا يعني أن يجد يقدم الطواف أولا على كل شيء، حتى قالوا قبل أن يستأجر وقبل أن يأمن على رحله، على بضاعته، على أغراضه، على متاعه، بأن يترك بعض الناس يحرسون العفش مثلا، ويذهب البعض فيطوفون ويسعون ينتهون، يعني كان طواف قدوم ولا طواف عمرة، ثم يأتي هؤلاء ويذهب الذين كانوا يحرسون العفش فيأتون، ثم بعد ذلك يذهبون لاستئجار المكان المنام وغير ذلك، يعني هذا هو الأفضل، إن أمكن هذا يعني فالإتيان به أولى، يعني أول ما يدخل مكة الحاج أو المعتمر يبدأ بالطواف والسعي، نعم. عند دخول المسجد للاتباع، رواه الشيخان، إلا أن يجد الإمام في مكتوبة أو يخاف. طبعا لو دخل الحاج ليطوف على دخل بنية الطواف فوجد الإمام قائما يصلي بالمسلمين، أي صلاة من الصلوات الخمس، يعني هل هنا يترك الصلاة مع الجماعة ويطوف؟ لا، ويبدأ في هذه الحالة بالصلاة فيقتدي بالإمام ويصلي الفريضة، نعم. أو لم يجد الناس يصلون، ولكن دخل متأخر يعني في آخر الوقت، آخر وقت العصر أو آخر وقت الظهر أو آخر وقت المغرب أو آخر وقت العشاء أو آخر حتى وقت الفجر، دخل مكة ولم يبقى في الوقت متسع ليأتي بالطواف أولا ثم الفريضة. في هذه الحالة يبدأ بالفريضة، سواء كان هناك جماعة تقام أو منفردة، لأن الفريضة هذه فريضة، بينما الإتيان بالطواف أول مرة أو أول الدخول مستحب. نعم. أو يخاف فوت فرض أو راتبة مؤكدة، أو حتى يخاف فوت راتبة كراتبة الصبح مثلا، يعني الوقت ضيق يادوب يكفي الفريضة في الصبح والنافلة، يكفي الفريضة والنافلة، ولا يكفي الفريضة والنافلة والطواف 7 مرات، فيقدم الفريضة ويقدم حتى النافلة على الطواف سنة الصبح يعني، أو أي راتبة من الرواتب المؤكدة سنة الظهر أو راتبة الظهر أو راتبة أي فريضة مؤقتة. نعم. أي سنة مؤقتة، أي سنة راتبة من التابعات للفرائض. نعم. فيبدأ بها لا بالطواف. نعم. وواجباته أي الحج. هذه سنن الطواف انتهينا منها، والآن ننتقل إلى واجبات الحج. يعني تكلمنا عن أركان الحج، تكلمنا عن ما يتعلق بشروط الطواف وغير ذلك، الآن ننتقل إلى واجبات الحج. والواجبات غير الأركان كما تعرفون، الآن يعرف الواجبات ويذكرها ما كم هي وما هي الواجبات أو ما هو الواجب. نعم. وواجباته أي الحج 5، وهي ما يجب بتركه الفدية، وهي يعني الواجبات ما يجب بتركه أي بترك كل واحد منها الفدية، فكل ما يجب بترك الفدية يسمى واجبا. طبعا كل ما يجب بترك الفدية لا يتوقف عليه صحة الحج، لأن الذي يتوقف عليه صحة الحج هو الركن، والركن لا تغني عنه الفدية ولا يجبر بالفدية. فبقي أن الواجبات عندنا هي الأشياء المطلوبة غير الأركان والتي تجبر بالفدية إذا ترك شيء منها، كما سيأتي معنا الإحرام من الميقات والوقوف والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار. نعم. طواف الوداع. 1، إحرام من ميقات، فميقات الحج لمن بمكة هي. تقدم معنا أن الإحرام بمعنى النية ركن، أما من أين يأتي بهذا الركن، من أين ينوي، فينوي من الميقات، فالإحرام أي النية بالحج أو العمرة من الميقات واجب، ونفس الإحرام أي النية بالحج أو العمرة ركن. طبعا لما ذكر الميقات احتاج إلى أن المواقيت متعددة، لأن جهات مكة متعددة في شرق وغرب وجنوب وشمال، فلكل أفق من الآفاق ميقات، ولكل جهة ميقاتها. قال بالنسبة لأهل مكة ميقاتهم من مكة طبعا بالنسبة للحج، أما العمرة لا يخرجون إلى الحل، وميقات أهل العراق ذات عرق، وميقات أهل الشام ومصر هذا الجحفة أو رابغ، اليمن يلملم أو السعدية الآن يسمى السعدية، والعراق وش اسمه هذا بنجد وما يسامتها من الجهات ذات عرق وادي السيل. نعم. وهو للحج والعمرة للمتوجه من المدينة ذو الحليفة. وذو الحليفة طبعا ميقات أهل المدينة، وكل من يأتي عن طريق المدينة يكون له الميقات ذو الحليفة أو آبار علي كما تسمى اليوم، المسمات ببئر علي. نعم. ومن الشام ومصر والمغرب الجحفة. نعم. ومن تهامة اليمني يلملم، ومن نجد اليمني والحجاز قرن، ومن الحجاز واليمن قرن. ومن المشرق ذات عرق، وميقات العمرة لمن وميقات العمرة بمن إيش؟ لمن بالحرم الحل. ميقات الحج بالنسبة للحرم نفس الحرم أو بيت باب داره أو من المسجد يحرم مريد الحج، أما مريد العمرة وهو في الحرم سواء كان من أهل الحرم أو كان آفاقيا جاي من خارج يعني، ميقاته هو بالنسبة لأهل مكة ميقاتهم في مواقف الحرم الحل، أي مكان من الحل وإلا قربة من مكة، ولكن الأفضل هو ثلاث أماكن وترتيبها يعني التي هي الحديبية والجعرانة والتنعيم، ترتب في الترتيب في الأفضلية هكذا. قال الأفضل الجعرانة، الجعرانة فالتنعيم في الدرجة الثانية فالحديبية في الدرجة الثالثة. وكأن سبب هذا التفاوت في الفضل أن الجعرانة هي أبعد مكان، أبعد ميقات للعمرة هي من جهة الطائف، وطبعا اعتمر منها النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من غزوة حنين. وأما الحديبية فهي الميقات الذي حصل فيه الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، والحديبية تقع على طريق جدة تقريبا. وأما التنعيم فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يذهب بعائشة فيحرم لتحرم عائشة رضي الله عنها بالعمرة من التنعيم. والأفضل الجعرانة المستعلية في الفضل فالتنعيم فالحديبية على هذا الترتيب. وميقات من لا ميقات له في طريقه محاذاة الميقات، ومن لا ميقات له في طريق. طبعا المعتمر إذا لم يكن من أهل الحرم، إذا لم يكن المعتمر في الحرم بل أتى من خارج الحرم وهو يريد الحج أو العمرة، إذا أراد العمرة إذا ذكرنا ميقات الحج، أما ميقات المعتمر بالنسبة للآفاقي، والآفاقي هو الذي لا يكون مسكنه بين الميقات وبين مكة، إنما مسكنه قبل الميقات من جهة ببلده، فميقاته هو نفس ميقات الحاج. يعني الآن مثل الكويت يذهبون للعمرة ميقاتهم وادي السيد، كما أن ميقاتهم في الحج وادي السيد نفس الشيء. لكن ذكرنا ميقات أن ميقات المعتمر الذي هو في مكة سواء كان من أهل مكة أو كان قد جاء مكة معتمرا وأراد أن يأتي بعمرة أخرى، أو جاء حاجا مفردا ثم أراد أن يأتي بعمرة بعد الحج، يخرج إلى الحل أو إلى المكان الثلاثة التي ذكرناها. إن حاذاه في بر أو بحر وإلا فمرحلة. الذي ليس على طريقه، الذي ليس على طريقه ميقات، يعني جاء من طريق لا يوجد أمامه ميقات، لكن ربما يحاذيه أحد المواقيت عن يمينه أو عن شماله، يوجد ميقات عن يمينه أو يوجد ميقات عن شماله. الآن طبعا الأرض صارت أصبحت كلها معظمها طرق معبدة، فقد يوجد طريق ليس أمام السالك فيه، ليس أمام السالك فيه ميقات. طيب هذا من أين يحرم الذي ليس في طريقه ميقات؟ إذا حاذ ميقاتا من المواقيت عن يمينه، يعني صار مقابلا له محاذيا له، يحرم منه، أو حاذ عن ميقات، يكون هذا الميقات عن شماله يحرم منه. نعم، يعني يحرم من محاذاة ذلك الميقات. وإلا فمرحلتان من مكة. وإلا إذا جاء من طريق لا يوجد عن يمينه ميقات ولا عن شماله ميقات، جاء من مسلك أو طريق أو أرض صحراوية لا يوجد حواليها مواقيت، والمواقيت بعيدة عنها، بعيد عنها عشرات الكيلومترات أو ربما مئات، فهذا ميقاته إحرامه من مرحلتين، يعني أن يتيقن أنه بقي بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر، يعني مرحلتان مسافة القصر، مسافة القصر يعني أكثر من 80 81 86 على خلاف بين العلماء الذين قدروا مسافة القصر، المهم لا يقل عن 81 كيلو. فيحرم الجائي في البحر من جهة اليمن من الشعب المحرم الذي يحاذي يلملم. اللي يجي في جهة البحر إلى مكة من جهة اليمن يحرم من هناك مكان معين، الأول الذي قال لعله يقال له السعدية هذا. نعم. ولا يجوز له تأخير إحرامه إلى الوصول إلى جدة. هذا اللي يجي من اليمن لا يجوز له أن يتأخر حتى يصل إلى جدة، إنما يحرم قبل جدة، هناك ميقات. هو ذكر على اسم الميقات هنا، قال إيش اسمه؟ الشعر يعني قال من جهة اليمن من الشعب المحرم. الشعب من الشعب اللي إيش؟ نعم، من الشعب، هو هنا أنا بكسر الشين، شعب. نعم. الشعب، الشعب هو، الشعب هو المكان المنخفض بين جبلين مثلا. نعم، في مكان هناك يعني على الطريق، يعني هو طبعا في البر وليس في البحر، فيحرم أهل الباخرة، يحرمون الذين يأتون من اليمن إلى جدة للحج والعمرة، يحرمون من ذلك المكان ولا ينتظرون حتى يأتوا جدة. نعم. المحرم الذي يحاذي يلملم، يسمى الشعب المحرم، وهذا يقول يحاذي يلملم، يلملم ميقات بري، والشعب هو في البر لكنه قريب من الشاطئ من البحر. نعم. ولا يجوز له تأخير إحرامه إلى الوصول إلى جدة، خلافا لما أفتى به شيخنا من جواز تأخيره إليها. جيد أن نقول ابن حجر رحمة الله عليه أفتى بأن الحاج اليمني يمكن أن يبقى غير محرم، يعني لابس الثياب العادية ولا يحرم إلى أن يصل إلى جدة، هذه فتوى ابن حجر، لكن هنا تلميذه ذكر أنه خلافه، يعني صاحب الله، لكن لا أدري هل في الحاشية قال المعتمد هذا أما ذهب إليه ابن حجر، ماذا قال في العمدة، في تحت في الحاشية، ما رجح شيئا، يعني ذكر أنه أقر الترجيح، هذا أقر ترجيح صاحب فتح المعين، وضعف ما ذهب إليه ابن حجر من أن من أنه يجوز أن ينتظر إلى جدة. نعم. لما أفتى به شيخنا من جواز تأخيره إليها، وعلل بأن مسافتها إلى مكة كمسافة يلملم. وعلل شيخنا ابن حجر يقول علل أنه علل جواز الانتظار ليحرموا من جدة، قال لأن الجماعة هؤلاء ليس في طريقهم ميقات، والمعروف عند الشافعية أن من ليس على طريقه ميقات يحرم من مرحلتين من مكة، وجدة هي مرحلتان من مكة، لكن هو طبعا جدة ما ليس من جهة مكة، من جهة مكة أقل من مرحلتين، لأنه يعني معروف لديكم أن جدة مستطيلة، فتبدأ بعد ما تخرج من مكة يعني بأقل بكثير من أقل من مسافة القصر، ثم تأتي بنيان جدة وتستمر جدة يعني طويل، يعني أكثر من 10 كيلو وأكثر يعني، فهو المقصود جدة من الطرف، ليس الطرف الذي يلي مكة، لأن الطرف جدة الذي يلي مكة أقل من مسافة القصر. لكن مقصود الفقهاء الذين قالوا يحرم من جدة من ليس على طريقه ميقات يحرم من جدة، مقصوده يعني من أول جدة، بحيث يكون بينه وبين الحرم بينهما مكة لا يقل عن 80 كيلومتر. نعم. وعلل بأن مسافتها إلى مكة كمسافة يلملم إليها ولو أحرم من دون. وذكر أيضا ابن حجر قال هي مرحلتان، وكذلك بالنسبة ليلملم، احنا قلنا يحرم من محاذاة يلملم، يلملم بينها وبين الحرم نفس المسافة التي ما بين جدة وما بين الحرم، فلا فرق عند ابن حجر بين أن يحرم من هذا الشعب المحرم الذي يحاذي يلملم أو يحرم من جدة. يعني هنا هي فتوى، وإن كان جعلها صاحب الكتاب مرجوحة، رأي ابن حجر جعله مرجوح. نعم. ولو أحرم من دون الميقات لزمه دم. ولو أحرم الحاج أو المعتمر من دون الميقات، يعني بعد مجاوزة الميقات ولو بقليل، ولم يرجع إلى الميقات قبل أن يتلبس بالنسك يعني بالطواف، لم يرجع إلى الميقات ليحرم منه، لزمه دم بسبب مجاوزة الميقات بغير إحرام، طبعا مع الإثم إن كان متعمدا ذلك. وإذا لم يكن متعمدا بأن كان جاهلا أو يعني تكاسل صعب عليه الرجوع إلى الميقات يرتفع عنه الإثم، ولكن يجب عليه دم. ولو ناسيا أو جاهلا ما لم يعد إليه قبل تلبسه بنسك ولو طواف قدوم وأثم غيرهما. أيوة، قال يرجع حتى لو كان ناسيا أو جاهلا، نقول له ارجع، لكن إذا قال والله أنا صعب علي الرجوع، ما صعب علي الرجوع، أقول له ما يصعب عليك الرجوع بسبب ضعف أو مرض أو نحو ذلك، ربما هذا يسقط عنه الإثم ولكن لا يسقط عنه الفدية. ولا يأثم الناس والجاهل إذا تجاوز الميقات من غير إحرام، لا يأثمان، إنما يأثم المتعمد. نعم يلزمهما الرجوع وعليهما الفدية إن لم يرجعا، ولكن لا يأثمان، لأن النسيان ما يترتب عليه إثم، والجاهل مع الجاهل معذور، وأما المتعمد فيلزمه الرجوع وعليه الإثم، حتى لو رجع وأحرم من الميقات عليه الإثم، الإثم باقي عليه، ولكن ممكن يتخلص منه بالتوبة، إنما يتخلص من الفدية إذا رجع العامد. العامد وغيره يتخلصون يعني يعفون من الفدية إذا رجعوا، لكن الكلام في الإثم بالنسبة للعامد عليه إثم، والناس والجاهل ليس عليهما إثم. ومبيت بمزدلفة أيضا الواجب الثاني. الواجب الأول الإحرام من الميقات، الواجب الثاني المبيت بمزدلفة. كم باقي المبيت بمزدلفة من الواجبات؟ نعم. ولو ساعة من نصف ثان من ليلة النحل. طبعا المبيت بمزدلفة واجب على المعتمد في المذهب، لكن هناك قول بأنه سنة كما مر معنا في أبي شجاع للغاية. والمبيت بمزدلفة لا يشترط فيه النوم، المهم المكث في أرض مزدلفة بعد منتصف الليل، قبل منتصف الليل، لو مكث ساعة أو ساعتين قبل منتصف الليل وذهب إلى مكة أو إلى منى، لا يعتبر هذا وقوفا أو مبيتا صحيحا، إنما المطلوب أن يمكث بعد منتصف الليل، ولا يشترط أن يطيل المكث، حتى لو نفر يعني بعد منتصف الليل بقليل بربع ساعة مشى إلى مكة أو إلى منى حصل على الواجب، سقط عنه الواجب. نعم. ومبيت بمنى معظم ليالي أيام التشريق أيضا. طبعا بالنسبة للمبيت بمزدلفة ذكرنا هذا، والمستحب أن يبقى إلى ما بعد الفجر حتى يفيض إلى منى، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء والأطفال ويلحق بهم العجزة الشيوخ الكبار، ويجوز حتى لغير أصحاب الأعذار، عند الشافعية يجوز النفر من بعد منتصف الليل، لأنه إذا جاز لهؤلاء جاز لغيرهم، وإن كان المستحب للأقوياء الانتظار إلى ما بعد طلوع الفجر. ثم من أيضا الواجب الثالث من واجبات الحج المبيت بمنى. المبيت بمنى يعني بحدود منى، والمراد بالمبيت البقاء في منى معظم الليل، نام أو لم ينم كل واحد، يعني مو شرط النوم. لابد أن يبقى يمكث أن يمكث الحاج في منى معظم الليل، يعني إذا زاد على منتصف الليل بربع ساعة أو أكثر طبعا بطريقة الأولى حصل على الواجب، يعني سقط عنه الواجب، سواء كان ذلك من أول الليل أو من آخر الليل. فيجب أن يبيت بمنى ثلاث ليال إذا لم يريد التعجل، أو ليلتين إذا أراد أن يتعجل. أما إذا ترك المبيت بالكلية ما نام ليلتين ولا ثلاث عليه فدية تخير، وإذا ترك ليلة من الثلاث، يعني هو يريد أن يبيت ثلاث ولكن ظروفه ما سمحت له إلا ليلتين، تصدق بمد، وإذا ترك ليلتين تصدق بمدين وجوبا طبعا، إذا ترك ثلاث ليال تصدق يعني عليه الفدية الكاملة. هذا إذا كان يريد أن يبقى ثلاثة. أما إذا كان هو ما يريد أن يبقى ثلاثة، يريد أن يتعجل، يقول أنا ما أنام إلا ليلتين، فترك الليلتين عليه الفدية، ترك ليلة وبات ليلة عليه مد بهذا التفصيل. نعم. نعم، إن نفر قبل غروب شمس اليوم الثاني جاز وسقط عنه مبيت الليلة الثالثة. لا تتعين الليلة الثالثة لا مبيتها ولا رميها بعد الظهر مثلا، إلا يعني إذا بقي في منى إلى غروب الشمس. أما إذا نفر من منى قبل غروب الشمس سقط عنه مبيت ورمي الليلة الثالثة. ولا يشترط أن يخرج من منى قبل مغيب الشمس، بل لو كان يحزم أمتعته وقد غربت الشمس، أو كان سائرا في أرض منى وقد غابت الشمس وهو قاصد الخروج من منى، في هذه الحالة يعني لا يتعين عليه المبيت مبيت الليلة الثالثة. لكن إذا كانت الشمس قد غربت وهو يعني ما عنده نية أو الخروج، أو هو ينوي الخروج ولكن لم يشتغل بأسباب الخروج، عليه أن يبيت الليلة الثالثة. نعم. ورمي يومها، وإنما يجب المبيت في لياليها لغير الرعاء وأهل السقاية. قال يخفف، يرخص للرعاء، رعاء الإبل المستخدمون، كذلك في الحملات مستأجرون في الحملات، السقاة الذين يسقون الحجاج، يعني كانوا قديما هناك أناس يعني موكلون بإيش، بسقاية الحجاج، يعني كانوا ينزحون الماء من يستخرجون الماء من زمزم يصبونه في الحياض ليشرب الحجاج، هؤلاء يرخص لهم، وقد النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل، ويلحق بهم هؤلاء أن أن لا يبيت بمنى ولا ليلة، يعني معفوون من مبيت منى. نعم، حتى هؤلاء من مبيت مزدلفة معفوون، ليس فقط منى، حتى مبيت مزدلفة يعني في حق هؤلاء ممكن لو جاءوا من عرفة رأى ذهبوا إلى إبلهم إلى أعمالهم إلى الحياض إلى الماء يملأ الحياض الماء، يعني معفوون من المبيت بمزدلفة ومن المبيت بمنى. نعم. وطواف الوداع لغير حائض، هذا نتوقف عن طواف الوداع اللي هو من واجبات الحج، صلى الله عليه وسلم، في الدرس القادم نتحدث عنه إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم محمد النبي وعلى آله وصحبه.